すごいかもしれない。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وظني أننا قد وصلنا إلى باب الورع وترك الشبهات، لو حد فاكر يعني شرحنا حديث النعمان بن بشير اللي هو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين الحرام والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. وقد توسعنا في شرحه شرحا طويلا لفهم هذه المسائل من الورع والشبهات والحلال والحرام والتزام هذه المسائل والفهم لها. شرحناه من كتاب جامع العلوم والحكم، لم نشرحه من هنا من شرح رياض الصالحين، وإنما نعود إلى باب قبل ذلك نذكر به هذه الليلة حديث نذكره سريعا، وهو حديث أبي كبشة عمرو بن سعد الأماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة. ويشكلها يقول مظلمة كسر اللام فتح الميم وكسر اللام اسم مصدر ظلم يظلم ظلما مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، أو أتيه كلمة نحوها أنا مش شايف. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، المتابع ياخد باله ولا مش ياخد باله؟ الناس متابعين الكلام، ايه هو بقى كلام ايه؟ ثلاثة يقسم عليهن ويحدثهم حديثا، يقول ثلاثة أقسم عليهن هقول لكم عليهم وأحدثكم حديثا بعدها فاحفظوه، ده معنى الكلام. فحدثهم الثلاثة ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث ينبغي أن يفهم فيه المرء هذه الأحوال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا على هذا الحال، بمعنى أن الدنيا على هاتين المنزلتين بالنسبة للناس: إما أن يعطيه الله مالا وعلما، وإما أن يعطيه علما فقط، وهو أعلى المنازل منزلة الفائزة، أن يعطيه مالا ولا علما، أو لا يعطيه ولا علما ولا مالا، فهي أخبث المنازل، ذلك بما فعل وذلك بما نوى. يبقى هذه تميز للمؤمن هذا المعنى، أن المؤمن يصل إلى الدرجات العالية بالعلم والعمل، أو بالعلم عمل هنا بما أعطاه من مال يعني، والدرجة القريبة منها أو هما في الأجر سواء نية ذلك. المرء المؤمن لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أنه له العلم والمال يتصرف فيه بأمر الشارع، أو له العلم وله النية فيلحق بمن له مال وعلم. وكأنه يقول المؤمن لا يخرج عن هذين الحالين، ولا ينبغي أن يخرج أبدا طالما أنه يمكن أن تكون له نية حسنة مهما كانت الظروف. وكأنه يقول المؤمن صاحب نية حسنة على أي الأحوال التي هو فيها، ليس له نية سيئة. نية سيئة يلحق بأخبث المنازل، هذه واحدة. والأمر الثاني أنه لا يتحرك في تصرفاته بغير نية حسنة، يعني لا يضيع وقته وجهده في أن يحصل الدرجات العالية وأن يحصل المنازل العالية، بل لا، هو على هذا الحال، هذا الحسن لا ينفك عنه. إذن المؤمن لا ينفك عن حال حسن أبدا، ولا يمكن أن يترك نفسه بغير نية حسنة أو بغير عمل حسن. إذا لا يترك نفسه بغير عمل حسن، أو إذا لم يتمكن فبالنية الحسنة. وهذه الدرجة التي تميز الثلاثة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي تكملة الكلام بقى، التي يقسم عليها هذا المؤمن في أحواله. يقول بقى النبي له ما نقص مال من صدقه، فكأنه أي هذا صاحب المال الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أعلى المنازل، قال هو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. يقول له كل ده بهذا المعنى اللي بيقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدق. يبقى صاحب هذه الدرجة العالية يعمل هذه الأعمال مع مسألة أخرى أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يتصرف في ماله ذلك على هذا اليقين في الله تعالى. ما الذي حمله على ذلك؟ يقينه في أن ماله لا ينقص منه شيء، يتصرف فيه بالعلم، بل يزداد هذا المال بالإنفاق، كما هو معلوم في أن في قول النبي السابق أنفق عبدي أنفق أنفق عليك، فهو ينتظر بالإنفاق إخلاف الله تعالى عليه، أن يخلف الله تعالى عليه وأن يزيده الدينار والدرهم ب700 درهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في هذا الباب الذي ذكرنا. هذه المسألة إذن تميز تلك الأحوال الحسنة، اليقين عند المؤمن إذا رزق مالا وعلما، واليقين عنده كذلك إذا رزق مالا ولم يرزق علما، وأنه لا يخلو من تلك الأعمال الصالحة التي يميزها ذلك اليقين في الله تعالى. بهذه المعاني ينتقل المرء عما هو فيه من إيه بقى؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إيه؟ ما نقص ماله من صدق، والله العظيم ما نقص ماله من صدق، يعني عايز يقول إيه؟ هو يقول يقسم عليهن ليه طيب؟ زي ما كنا بنقول المفروض نفهم معنى الحديث، يعني احنا بنقرا الحديث كده وبعدين نفهم بقى المعنى اللي ورا الايه، ورا الكلام. مش احنا قلنا ايه المستوى الادبي الثاني في فهم معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له بقى طب يقسم ليه النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقدر تقول انا ما اقول لك والله العظيم يا عمي مالك ما هينقص؟ معناها ايه؟ معناها ان انت خايف ان مالك ينقص من الصدق، مش كده؟ ويقول لك لا ما تخافش، لكنه يريد أن يستخرج من المرء هذا المعنى من معاني الحرص والشح والبخل المنبنية على ضعف الثقة في الله تعالى واليقين، كأنه يقول له لا، حتى يريد المرء أن يكون أقرب إلى الله وأحب إليه لا بد أن يكون سمح النفس، أن يكون على هذا المعنى من البذل والعطاء والإنفاق والجود والكرم والسخاء. لماذا؟ لأنه مستيقن في الله تعالى أن الذي أعطاه لينفق لم يكن ينفق ليمنع عنه كرمه وجوده سبحانه وتعالى، بقال لك أنفق ودعاك إلى الكرم ثم تنفق فلا تجد شيئا، ولا لابد أن يعوضك ذلك وأن يزيدك منه وأن ينفق عليك أكثر مما أنفقت طالما استجبت لهذا الخلق من صفات الله تعالى في الكرم والجود والوهب والإحسان. هذا المعنى الأول. ويجي يقول له إيه أخبث المنازل، يقول دي أخبث المنازل ليه بقى؟ عشان إيه؟ يعرف إنه ضعف اليقين في الله تعالى وعدم العلم يعني الجهل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يسخطه من المسائل التي تورد المرء أخبث المنازل، كأنه يدعوه إلى العلم الذي يأخذه إلى اليقين في الله تعالى، إلى معرفة الرب معرفة صحيحة. هذا العلم هو الذي يدعوه للعمل، لأنه هو الذي يدعوه للإيه كما يقول هنا، في أن يتقي ربه وأن يصل رحمه وأن يعلم حقوق الله تعالى في هذا المال. وكأن أخبث المنازل هي تلك المنزلة التي لا علم فيها ولا يقين فيها على الله تعالى، والتي بها لا يعلم المرء إلا النوايا السيئة، في النوايا السيئة لا مال له ولا علم، فإذا به يقول لو أنا لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، لو أنا عندي مال هعمل زي كما يعمل هذا صاحب المنزلة الخبيثة، فهما في الوزن سواء. وما أورده هذا المعنى إلا إيه بقى؟ أورده هذا المعنى إيه؟ لو قلنا ترك العلم، ترك العلم اللي وداني لإيه؟ حد يفهم بقى ياخد باله منها، ترك العلم اللي وداني لأن خلق وداني إيه؟ وداني الحالة دي اللي هي حالة إيه؟ وداني الحالة اللي هي التطلع لأصحاب الدنيا الزائلة والتصرف كتصرفاتهم الخبيثة. ترك العلم بالله الذي ينبني عليه اليقين والمعرفة لأسمائه وصفاته ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين ذلك، أوصلت هذا الشخص إلى التطلع في الدنيا. ودي بقى المسألة المهمة. واحد يقول لك إيه هو ليه الواحد متطلع في الدنيا وعايز يبقى زي فلان وعايز يبقى علدان وعاوز يبقى فيها وعايز يحصل وينيل؟ يقول له هذه المسألة ذلك هو السبب، وهو الجهل بالله تعالى وما عند الله تعالى وعدم اليقين. لأنه هذا الشخص المسكين ده اللي ما عندوش لا علم ولا مال، لو قال نيته حسن، لو قال إيه لو أنا عندي فلوس، وهو ما عندوش علم ولا حاجة، علمه بسيط يدوك بيصلي ولا حاجة، لو أنا عندي فلوس أنا هتصدق وححج وحودي وأجيب مش عارف من لي إيه الفقراء وهعمل إيه لأمي وأخواتي الفقراء والغلابة وكده. غيرت هذه النية التي انبنت على علم ضعيف بالله تعالى، غيرت هذه المنزلة الخبيثة أو لا؟ هذه المسألة، أن هذا إيه؟ أن ترك العلم، وهذه مسألة مهمة، أن النية كما يقول العلماء إيه؟ النية دي فتح، ما فيش حاجة اسمها لك إيه يلا نويت أن أكل مثلا للتقوي على طاعة الله، ما فيش حاجة اسمها كده، ده كلام باللسان مش نية. النية إنما ده إيه؟ فتح من الله تعالى يشرح إيه صدر المؤمن ويحسه ياخده كده للقيام بهذا العمل. توصلي أيام كده يقول لك إيه أنا هروح أزور فلان في الله تعالى، مش هو يقول لك إيه نويت أن أزور فلان لله تعالى لا، وإنما هي إيه؟ النية هي ذلك الدافع الحامل للمرء على القيام بهذا العمل الصالح، على هذا المعنى مش على التعريف الاصطلاحي. يبقى ده الكلام. وبعدين يبين بقى الحديث مع إيه؟ معاني أخرى. كان يقول لك إيه صاحب العلم ده، عشان دي مسألة هي مهمة مهمة أوي، العلم بالله سبحانه وتعالى بالذات هو أعلى العلوم وأشرفها. يقول له إيه؟ يقول له والله العظيم ما ظلم عبد مظلمة كما أذكرها هنا صبر عليها إلا زاده الله عزا. يبقى دي من العلم بالله ولا مش من العلم بالله؟ ليه بقى؟ لأن إيه؟ الرسول حلف على دي بالذات واللي قبلها واللي بعدها. ليه؟ المسائل دي الرسول بيحلف عليها ليه؟ مش انت كده تقرا تقول لك ايه؟ طب اللي خلى الرسول يحلف عليه الصلاه والسلام؟ بيقسم عليها ليه طيب؟ ها؟ يؤكد ايه؟ لا مش يؤكد. يعني انا هساله اللي قدامه دوت متيقن بكده؟ ولا هو بينزل اللي قدامه منزله المنكر لهذا الكلام او عدم ايه؟ عدم التصديق له. يعني انا بحلف لك انت مؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ بس انا بحلف لك ليه؟ لان انا بنزلك منزله المنكر. ليه منزله المنكر؟ لان لما بتظلم مظلمه ما بتصبرش عليها، ولو قلت لك الرسول قال لك اصبر مش هتصبر، وهيجي زي اللي قال لي ايه الكلام ده انا مش معتقد شيء خالص ولا مصدقه ولا هضم ولا هضم ولا قبله مش كده؟ ده المعنى انه ايه اقسم عليهن، لان السامع ازاي بس انا الظلم واسكت؟ يقول له كده. طب ازاي انا بس كل مصرف من فلوسي وانفق في سبيل الله بعد ما امي كانوا 100 جنيه بقوا 50 وصرفت 50 ازاي زادوا بقى؟ ازاي ما نقصوش طيب؟ يبقى هنا القسم لهذه ايه المعاني. الصحابه مش محتاجين كده، بس هو ايه القسم للناس اللي زياده، او القسم من الرسول صلى الله عليه وسلم لتنزيل السامع منزله غير المصدق بهذه المعاني، او بالنسبه للصحابه لتاكيد هذه المعاني. هو لما يجي يقول له يا عم والله العظيم زي ما بقول لك كده وهو مش مصدق، يقول له لا ازاي بس انا مصدقك بس ازاي كده؟ فهذا يدل على ايه؟ على صحه هذه المعاني وعدم قبول النفس ليها وتصديق العقل بها، ويحتاج حينئذ الحلف عليها ليزداد السامع لها يقينا وليزداد إيمانا بما يترتب على هذه المعاني من وقوعها وصحتها وثباتها. والثالثة بتبين كده، يقول ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يفتح باب مسألة على نفسه كل شوية يجيب لنفسه مسألة، يفتح باب مسائل يعني يفتح على نفسه باب كل شوية يسأل الناس عايز وعايز وعايز وعايز، يفتح على نفسه باب المسألة دي. هو مش متخيل لما يفتح على نفسه باب المسألة هيجيله بقى فلوس من هنا وهيجيله فلوس من هنا مش كده؟ هيجيله ده هيقضي عنه وده هيعمل له وده هيسوي له. الرسول قال له لا، ما فعل ذلك إلا فتح عليه باب الفقر أو باب فقر، فتح الله عليه باب فقر. ده هيتفتح عليه باب فقر مش باب زيادة ولا لم ولا جمع ولا تحصيل ولا شيء مما يتخيل أو مما يظن. الحديث اللي احنا بنتكلم عليه ده في ضمن أحاديث الباب الذي ذكرنا، وهو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة في الله تعالى. ده الباب اللي احنا شرحناه في الزمان الماضي. بيقول ايه؟ الثقة في الله تعالى هي التي تحمل المرء على هذه الايه؟ على هذه الأخلاق. بعد ما عرف الواحد من أي الفريقين يكون، وعرف أنه هو لا ينفك أبدا عن نية صالحة، عرف بعد كده أنه لو كان في مال، الرسول ضرب المثل بالمال بالذات لأن المال هو أصعب شيء ينفقه المرء على حبه له، عشان كده يقول إيه وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه، ضرب به المثل لأن ما غير المال ينبغي أن يكون أخف، إن هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الواحد يجيب المال بيجي له كل حاجة بقى، هو يقضي شمال يقضي يمين، يقضي مع الكبير يقضي مع الصغير، المال هو اللي بيمشيه كل حاجة. عاوز يشتري، عاوز يبضع، عاوز يسافر، عاوز يقعد، عاوز يتاجر، عاوز يشتري أي شيء. لذلك كأنه لما ضرب المثل بالمال في أنه ينفق ويصل ويفعل ويرى لله فيه حقه، كأنما دون المال من إيه بقى؟ من الجهد، من الصحة، من الفهم، من العلم، من السعي في مصالح، كل ذلك يأخذ نفس الحكم أن يرى لله فيه حقا، كما ذكرنا ذلك في بذل الندى في الكلام على الجود وعلى تنوع جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وإنفاقه. الحديث قبل ذلك يبين هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا الكلام على معنى الثقة في الله تعالى، وهو سيرة النبي في مثل هذه المعاني وسيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. المقصود في نهاية الكلام نحن كيف ينفق المرء ثقة في الله، كيف يتعلم ليخرج من الجهل، كيف يتعلم ليعرف حقوق الله تعالى فيما ينبغي عليه، كيف يتعلم لتكون نيته، كيف يتعلم المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته لتكون هي القائدة والدافع له على أن يكون من أوليائه وخاصته الذين يرعاهم الله تعالى ويعتني بهم ويقوم لهم سبحانه وتعالى. وحينئذ هذه المعاني تأتي بتلك المعرفة الحسنة بالله تعالى والمجاهدة عليها. الحديث اللي بعد هذا الحديث بيمين نفس المعنى، يقول يعني عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. هذا المعنى اللي هو ما نقص ماله من صدقة. طب زاد ولا نقص؟ طب اللي بقى هو نص كتف بس ولا كلها قد بقي والكتف هو الذي ذهب؟ يعني كان يقول ما أكله هو الذي ذهب، يعني اللي انت كلته بقى وريشت نفسك بيه زي ما يقولوا، ولا مش عارف عملت نفسك بيه وكده وكل القصص دي، واتبسطت بقى واتمزجت من أكل لم يبقى. الباقي قال ما أنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ما وزعته على الفقراء هو الباقي. قال لا صلى الله عليه وسلم لم يبق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي كتفها، هو يقول ما بقي منها. طيب لما رد النبي صلى الله عليه وسلم يفهم بقى الواحد لما يقرأ بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما بقي منها؟ قال ما بقي إلا كتفها. ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز يعرف إيه اللي باقي؟ طيب إيه الدليل إنه ما كانش عايز يعرف إيه الباقي؟ الدليل إنه قال صلى الله عليه وسلم كلامه صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها، ده الدليل إنه ما كانش عايز يعرف الباقي، إنما هو عاوز يعرف اللي قدامه إيه الباقي، صح ولا غلط؟ صح؟ هو عاوز يعرفها إيه الباقي، إنه قالت له كتفها، قال لها لا ده مش ده الباقي، يبقى لما سألها عن الباقي عشان يعرفها الباقي، لو هي ما قالتلوش ايه الباقي على الصح اللي هو عايز يعرفه له، يبقى لو قالت له بقيت كلها الا كتفها اهو يقول لها صح كده انت صح. انما هو صلى الله عليه وسلم سالها ليخبرها او ليعلمها الباقي على الحقيقه، مش بيسالها عشان يعرف ايه هو الباقي، لانه الباقي عنده هو معلوم صلى الله عليه وسلم اللي راح لله تعالى. صح ولا غلط؟ يبقى ده المعنى. لما يجي يقول لك بقى ما نقص مال من صدقه، يبقى اللي تصدقه هو ده الباقي وهو الزايد، وانه ما نقص حاجه، واللي هتاكله هو اللي هيروح كما الى المكان الذي تعلمون كما يقولونهم في السلف الصالح. كان ياخذ احدهم ويذهب الى كناسه، كناسه المكان اللي بياخذوا فيه حاجته الغائط، يعني يقول له شفت وزهم وبطهم وأكلهم وشربهم ومهلبيتهم وكأهيل. فكأنه قال: بقيت لنا في الأجر كلها إلا كتفها صلى الله عليه وسلم. وده عشان يتعلم الواحد هذا اليقين. وأقول لكم حديث بقى صعب عليكم وعليا كمان طبعا من الباب الأول. الحديث اللي بعدها يقول لها إيه بقى الأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وصعب في الألفاظ وصعب في المعنى. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي أو انضحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. والحديث متفق عليه. وانضحي وانفحي وكده يعني ادي نفحة وانفقي وكده معناه يعني. يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ لا توكي، لا توكي فيوكي الله عليك. وتوكي يعني ايه؟ تشيلي وتقفلي، ده معنى لا توكي يعني ما تحوشيش وتربطي عليها وتشدي ما عندك. ما هو ايه الوكاء اللي هو الايه؟ الرباط اللي بيربطوا بيه فم القربة. يعني لو معاك مثلا بتاع كده حاطط فيها حاجة مثلا زي بتاعة الذهب دي مثلا كده، وتجي رابطها كده، معروفة دي مش كده؟ هذه الوكاء. يقول لها: لا ما توكيش، يعني مش تشيلي وتربطي، لا لا توكي فيوكي الله عليك. يعني لا تدخري، مش لا تدخري بمعنى عدم الادخار، عشان ما يجيش يقول يعني ما تشيلش شيل لبكره، ما اعرفش اقول له تشيل ولا ما تشيلش، ما ليش دعوه يعني، عشان هو مش حي مش قد الكلام ده. انما يقول ايه؟ يعني ما تربطيش وتبطلي انفاق. خلونا في الدرجه الاولى ديت، يبقى ما تشيلش وتبطل انفاق. ليه؟ انت عرفت ان لما تنفق يبقى هو ده الباقي، ولما تنفق مش مش هينقص مال من صدقه، مش كده؟ يبقى لا توكي، تحطي على طول بس وتربطي، لا لا تحطي ولا تربطي، او لو حطيتي يبقى خليها مفتوحه عشان تنفقي منها لله تعالى. يعني ايه؟ ما تشديش عليها. زي الراجل يقول لك يا اول ما يلاقي الدرهم يقول له: يا صديق عزيز من زمان انت كنت فين؟ تعال ادخل هنا امنا مطمئنا الى يوم القيامه، مش هتطلع تاني. ده معنى الشد كده. لا توكي بقى فيوكي الله عليك، يعني فيوكي يعني يشد بقى ربنا عليك، زي ما شديتي خلاص هيتشد عليك، مش جاي لك حاجه. أو بمعنى فيوكي يعني فيقطع عنك ما يصلك من الله تعالى. ولا تحصي، كل شوية بقى تعد الفلوس وتحصي، تعده تعد وتشي تعد وتشي، لا. قال: ولا تحصي أي تمسك المال وتعديه وتدخريه من غير إنفاق. كل بس شوية إيه؟ لأنه اللي بيعد ده معناه إيه؟ ها؟ مش على حريص، لا لا. اللي بيعد يقول لك ايه ده النهارده 50 الحمد لله، بكره 60، يجي يعد بكره يقول لك الحمد لله بقوا 65. يبقى ده بيعمل ايه؟ بينفق ولا بيفرح بزياده المال وزياده الدنيا الفانيه، وبيبخل حينئذ وهمه الزياده مش همه الانفاق. ده معناه. حد فاهم؟ عشان كده يقولوا ايه؟ لا تحصي يعني تمسكي وتعدي وتداخلي، فيحصي او فيحصى بالبناء للمجهود، ان يمسك عنك سبحانه وتعالى مادة الرزق. تحصي يحصي عليك بقى، خلاص خدتي 5 خلاص بكفايه عليك، ما انفقتهمش ما فيش ليك عليهم زياده. هذا المعنى يعني. وفي روايه: فيحصي الله عليك أن يمسك عنك مادة الرزق، ويحصي عليك يوم الحساب. هيجي بقى الحساب بعد كده يقول لك إيه؟ وما يسأله عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. ويبقى الإيه؟ الإحصاء بقى هنا، كل درهم وكل مليم يتسأل عليه، يقول لك يا ريتني ما شلت ولا مليم، وقفنا الوقفة الطويلة هذه، منين وجم منين وأنفقوا فين وشدوا ليه وبخل على مين وبخل على مين، بخل على ضيفه وبخل على إخوانه وبخل على مواساة الفقير، بخل على كذا، بخل على بخل هذا البخل، يناقش فيه الحساب ولا توعي أي تمنعي ما فضل عنك. وده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا، ولا توعي يعني تمنعي الفضل فيوعي عليك، أي يصيبك سبحانه وتعالى بالتشدد أو يمنع عنك فضله وجوده. وهذا الحديث زيادة التأكيد والحث على الإنفاق، وأن الجزاء من جنس العمل وهو عدل الله تعالى. ويبين الحديث في النهاية الترغيب في الإنفاق وعدم التقتير، الإمساك والعد والإحصاء، وأعيد عشان ماله في الدنيا يزيد مش ماله في الآخرة يزيد وحسناته تزيد. لا، أشكركم وأحييكم. مسائل الإنفاق وعدمه، مسائل إيه؟ يعني إحنا بنقول الأصول العامة كده في هذه القضايا، إنما دي إيه؟ بتختلف باختلاف الأشخاص. دي مسألة يعني إيه؟ يعني نقول إيه في أخبار المنفقين في هذه المعاني؟ الرسول مثلا يقول لواحد أن أخرج من مالي كله صدقة في سبيل الله، قال لا صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك، مش كده؟ قال سعد بن خولة أن يخرج من مالي لله تعالى، قال النصف، قال كثير، قال إن شئت، قال والنصف كثير، قال الثلث، قال الثلث كثير، خرج عن الثلث من مال. جاء أبو بكر بماله كله أخذه منه صلى الله عليه وسلم، لم يقل قال ماذا تركت لأولادك أو لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، ماذا برغب عليك، وخذ المال كله. هذه المسألة بتختلف باختلاف الأشخاص. جي سيدنا عمر دفع نص ماله وقال لا أسابق أبا بكر إلى شيء أبدا، خلاص انتهت. يبقى قال إيه أمسك عليك بعض مالك، قال الثلث كثير، قال ينفقه كل ينفق النصف. بتختلف باختلاف الأشخاص وما يقومون به من هذه الأعمال على اليقين والثقة في الله تعالى. تيجي تقول لي أنا هنفق كل مالي، كان السلف يقول له كده، يقول له إيه أنا هنفق كل مالي، يقول له تنفق كل مالك، وتيجي إيه تاني يوم قاعد مسكين غلبان مش لاقي تاكل، مستني بقى الناس تنفق عليك. لا طبعا، مستني بقى حاجة من هنا حاجة من هنا، ولا لا ده يمسك ما تقوم به نفقته ويكف به نفسه وعياله. يجي واحد يقول لي اعمل ايه، اقول له كده، اقول له ايه تمسك ما تقوم به نفقتك، ما تقوم به نفقتك ونفقة اولادك ليكفك عن الناس تمشي به، حتى ولو كان كفافا. لو انت تمشي على الكفاف اللي هو ايه، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت بقوت ويوم بيوم، بس مش عايز حاجة، ومش قوت بقى متوسع. يبقى دي النقطة التانية، يقول لي طب أنا القوت بتاعي مثلا في اليوم هيبقى كبير، كل يوم بقى إيه أكل مش على أكل النبي صلى الله عليه وسلم، والترف على إيه، على حياة المترفهين مش على حياة الإيه، لا التوسط ولا التزهد، مش هقول له أنا على الزهد. لما يقول لي إيه ما يكفي قوته هو قوت أهله، خلاص يبقى ده بعد كده تنفق وأنت مستيقن في الله تعالى. يقول لي طب قوت وقوت أهله بقى متوسع شوية، أقول له عايز السيرة بقى الصح، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبقى ذكرناها أنه كان صلى الله عليه وسلم مجيئه المدينة لم يشبع من طعام بر يومين متتابعين، اللهم صل. هي بيسموها بقى فضل ايه؟ الشيخ هنا بيسميها فضل الفقر وخشونة العيش ومش عارف ايه. الناس بيقول لك فضل الفقر ايه؟ بتقول مش فضل الفقر يعني ايه الواحد يسعى الى الفقر، لا، لو الواحد مفتقر يعرف انه فضل من الله تعالى، مش هيسأله عن حاجة، مش هيحاسبه زي ما بتحاسب، وهيدخل الجنة الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام. واقفين دول قال أصحاب الجنة في الجنة، وأصحاب الجد اللي هم أصحاب المال محبوسون، عمالين يتحاسبوا بقى راحوا فين وودوا إيه وعملوا إيه وسووا إيه. تفهمت كده شوية؟ يعني ملخصها زي ما قلت أنا كده، إنه كوت وكوت أولاده، ويا إما يقول التزهد والترفه، يقولوا لا خليك في الوسط، خليك على قد ايه الاحوال اللي تمشي بيك. لو انت بتقول يا دين واخر، دين واخر اعلى من كده، يبقى ده بقى الزهد في الدنيا. بس الزهد في الدنيا يلزمك انت بقى، ما يلزمكش، ما يلزمش اهلك وعيالك، وما يلزمش ضيفك. يعني كان السلف ما هو في نفسه لا ياكل العشاء او ياكل كسرات بملح، واذا جاءه اخوانه أطعمهم أطيب الطعام. يقول له بقى ما أنا لو كنت أعرف إن هيدي عملية بعد 10 سنين كنت حوشت. يعني يقعد يحوش للعملية اللي جاية بعد 10 سنين، يضحكوا عليه وما تجيش العملية، يعمل إيه بقى؟ لا طبعا. مش أسباب، ده أسباب موهوم. مين قال إنه هيقع بعد 10 سنين عملية؟ مين قال؟ يقول له يا لو كنت حوشت كان زمانك دلوقتي ما اتزنقتش في العملية. طب هو كان يعرف إن في عملية؟ ولا هو كان عايزه يحوش عشان إن شاء الله احتمال تجي له عملية بعد 10 سنين؟ دي المسألة دي بتختلف باختلاف الحاجة وباختلاف درجة القرابة للشخص. يعني لو هو يعلم محتاجا، ولو هو ما ادالوش الفلوس يحصل له واقع في مصيبة وهيدوله الفلوس عشان يفك عليه، يبقى ده أولى. أو لو كان قريبه، أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا من تلزمه نفقاته من أقاربه، نفس الكلام. وإنما الأصل في هذه المسائل بقى إن هو يجمع بين الأمرين، ما يحرمش نفسه الحج هذه الأموال، وفي نفس الوقت بينفق على المحتاجين منها ويتصدق. إنما لو إحنا بقى قلنا هيتصدق ولا هينفق، يبقى على حسب حالة المتصدق وعلى حسب درجته من القرب، على حسب حالة المتصدق عليه، يعني درجته من قرابة المتصدق. فهمت؟ أنا على حسب الاحتياج. كان الاحتياج واحد هيموت عنده عملية، عنده فقر، عاوز مصيبة وقفت فيها، في فقر شديد يعني أخرجه إلى المسكنة وإلى المصايب السوداء، وتقول أنا هروح أحج وسيبه إيه؟ لا، هتروح إيه تقوم بها دي اللي احنا كنا بنقول بها إيه من أعمال البر، تخلي السرور عن المؤمن، أن تقضي له حاجة، أن تسد جوعته، أن تكسو عورته، أن تقضي دينه. وفي الحالة دي لما يعمل كده إن شاء الله ثواب الحج محفوظ له إن شاء الله تعالى. في قصة لعبد الله بن المبارك شيخ المسلمين، كان يسموه كده إمام المسلمين، كان يحج عاما ويجاهد عاما عليه رضوان الله تعالى. وفي عام الحج وهو ماشي وجد امرأة خرجت إلى الكناسة الزبالة يعني، فوجدت طيرا ميتا فأخذته في خفية ورجعت به، فنشر وراءها سأل عنها، قالت هي عندها صبية أيتاما لم تجد لهم ما يأكلونه، فذهبت فأتت بهذه الميتة لتصلح لهم ليأكلوها، فأعطاها نفقة الحج. رؤية في الحج حاجة بقى زيادة بقى كده، دي الناس راجعين مروا بقى، هو كان من مروا دي في أفغانستان، رجع فأخذوا يهنئونه بالحج، لقد رأيناه في ميناء ورأيناه في عرفات ورأيناه مش عارف ايه، وما كان ذلك قد حدث، إنما الله تبارك وتعالى أكرمه بهذا الحال. قصص بجد دي مش بهزار يعني، لا ضعيف طبعا. ربنا يعني رزم ملك بشبهه، هو ده المعنى، بس انا مش عايز ازود عشان اقول لك لا والله خلوني اعرف بالله بقى وكده، مش محتاج يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.